لا تسافر أيها الحلم، لا تسافر أيها الحلم، أنت بداية الحكاية أيها الحلم، أنت البداية. لا تفر من سريري كطائر من صياد فزع وتكتب النهاية، أنت بداية الحكاية أيها الحلم. لا تفر من نومي وتلقي بي في الهاوية، أعددت لك فراشا وثيرا وحضنا يقيك من برد أو عاصفة عاتية. أنت البداية وأنت نبيذ الروح، ما أنا فاعل دونك، وجراري منذ نسيتني باتت خاوية. لا تقلد حمامة البراري، قد سلمت جناحيها صاغرة للريح العاوية. تعال ولا تهرب، تعال ولا تهرب من دمس الليل، أهو القمر يسترق النظر عبر سحاب الليالي ليسبح نورا عبر نوافذنا الخالية. لا تسافر وحدك في أمواج البحر العالية، سأعد مركبي بعد قليل وتكون أنت الشراع وعلم الصارية. لا ترحل أيها الحلم، لو كنت بطل سوفوكلس لنزفت عيونه ألما علي. أنا اليتيم الشقي، لا زاح الريح المشاكسة عن وجه سفينتي وقال لي تعال اجلس بقربي ورقش سطور حروبك كما تشاء، آن لك أن تستريح واخلع أسمالك البالية. لا تفر أيها الحلم حلمي، لست أيوب لأحمل نثار جسد وروحا باكية. أنت بداية الحكاية أيها الحلم، لا تفر من يدي ولا تلقي بي في الهاوية.